طيب هذا سؤاله بسألك يا عمر، يقول هل المرأة نفس الرجل في حال المطر؟ يقول هل المرأة نفس الرجل في حال المطر، يعني كانت في بيتها ونزل مطر تجمع؟ ما تجمع صحيح. ليه؟ طيب نعم، لأنه الرجل واجب عليه يصلي جماعة فهذه رخصة له، أما المرأة لا. صحيح. يقول هل يؤثم من لا يجمع ولا يقصر لا في سفر ولا في حضر، علما أن الكثير يفعله؟ الله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الهداية، والله أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس باتباع الكثير من الناس. يقول هناك بعض العمليات الجراحية تستمر إلى أكثر من 20 ساعة، ماذا يفعل الطبيب إذا أراد أن يصلي؟ استطاع أن يذهب يصلي ويعود؟ نعم ما استطاع كما قال الله فرجالا أو ركبان يصلي على حاله، أتوه له يعمل يومي، وإذا ما استطاع أن يومي بالنية. يقول ما دليل الحنفية على عدم الجمع؟ الأحناف يسمون أهل الرأي، يعني قلة النصوص عندهم، لأنهم كانوا بعيدين عن المدينة والعلم، كانوا في العراق في الكوفة، فلم يصلهم الأحاديث قليلة، لذلك تجد عندهم الاجتهاد والقياس، فيخفى عليهم كثير من الأدلة الصحيحة. ولو جمع مع وجود سبب الجمع ثم زال السبب، قال وقت الصلاة قبل وقت الصلاة الثانية، هل يعيدها إذا دخل وقتها؟ لا ما يعيد، من صلى الفريضة ما يعيد. الله شرع لنا 5 صلوات كما في حديث ابن عباس، علم فالله افترض عليهم 5 صلوات ما بعث معاذ لليمن، فلا يصلي الشخص 6 صلوات. يقول في البلد ينزل المطر قبل الظهر إلى العصر وقد يستمر المغرب، هل يجمع الظهرين تقديما؟ يعني قصده نجمع قبل ما ينزل المطر؟ لا، حتى ينزل وهذا المطر يكون يبل الثياب، يعني هنا وهنا وهنا مطر، هذا يبل، ثم يكون يتساقط أو ينعصر، لا هذا ضابط فيه مشقة شديدة. يقول هل يقاس الحر الشديد على البرد الشديد في الجمع بين الظهرين؟ المسلم قال أبردوا، لكن ما ذكر الجمع. يقول لو رفض الإمام الجمع بحجة قلة المطر، هل يجوز أن نقوم نحن ونجمع ببعضنا في جماعة مستقلة نهاية المسجد؟ إيه ما في بس، مثل ما قال المسلم لا يشاد أحد هذا الدين إلا لو إنسان يقول لا أنا لن أخذ أي رخصة أستطيع أفعل، لا الدين أغلبه، لا يشاد أحد الدين إلا غلبه، يغلبه كده ما تستطيع، سيأتيك وقت ما تستطيع، مثل ما كان عبد الله بن عمرو العاص يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه، ثم ندم عمرو بن العاص قال ليت أطعت النبي صلى الله عليه وسلم وصوم 3 أيام كل شهر. فلا تأخذ يعني خذ ما شرعه الله عز وجل ولا تشدد على نفسك فيه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، يعني سددوا قارب السداد. إذا أراد الشخص أن يجمع في آخر وقت صلاة الثانية متى تنعقد النية؟ يأتي هو غدا إن شاء الله. في سؤال يقول لو بسألك، يقول لو كان يشق عليه الخروج لصلاة المغرب هل يجمع؟ أي لو شخص يشق عليه أن يخرج، يعني ما يجمع. ليه؟ ها؟ ما في مشقة على الصلاة. فرق بين مشقة الخروج ومشقة للصلاة. مشقة الخروج لطارئ مطر وحل، لكن مشقة للصلاة بمعنى ذلك طول وقته يجمع، لكن يشق عليه. طيب لو شخص مثلا أذن المغرب وهو مرهق سينام، هل نقول يجمع مغرب مع العشاء؟ ما يجمع. ليه؟ ما في مشقة، ينام. كانت الصحابة تخفق رؤوسها، ما كان يسلم يجمع الصلاة. ذلك بعض أهل العلم يقيد، قال يقول من غير نعاس، فالنعاس ليس سببا للقصر. يقول حكم الجمع المطر بين الجمعة والعصر إذا حصلت مشقة بتيان المسجد. لا، الجمعة فرض مستقل مثل العيد، ما يجمع ولا يقصر. يعني ما تقصر العصر لو صليت معها، وكذلك لا تجمعها. يعني لو كنت مسافر لمكة وتريد بعد صلاة الجمعة تسافر ترجع للمدينة، ما تجمع العصر معها. لذلك قال بين العشاء بين الظهرين، ما قال جمعة والعصر. يقول هل ينتهي السحر بقتل الساحر أم بفك العقد أو غيرها؟ لا، ما ينتهي السحر إلا بفك العقد إذا كان مربوطا، أو بإخراجه إذا كان في البطن، أو بالرش إذا كان مرشوشا على الأرض. يقول كيف نرد على من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسحر لأنه نبي؟ بصحيح البخاري أنه سلم سحر، حتى البخاري بوب عليه قال باب ما جاء في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سحره عليه الصلاة والسلام ليس في تبليغ الدعوة، وإنما السحر يخيل إليه أن يأتي زوجته ما يأتيها، يعني سحره ليس في عقله. يقول ألا يدل حديث حفص على أنه يقتل الذي يعمل له السحر؟ قد يكون قتل حفصة رضي الله عنها أنا قلت صفية في الشرح وحفصة، قد يكون قتل حفصة بإذن من والدها عمر بن الخطاب الخليفة، خاصة وأنها جارية عندها يعني أمة، يعني المقصود أن السحرة لا يتورعون عن الشخص الذي أمامه، نبي أو صحابية أو بنت خليفة أو زوجة نبي، أهم شيء يضرون الشخص والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم شر محض السحرة، يعني لا خير فيهم. يقول هل يجوز أن يشعر المسلم بالفرح، يعني هل يجوز أن يفرح المسلم إذا قتل معاهدا في بلده؟ هل يجوز الإنسان يفرح بفعل معصية؟ ما يجوز، قتل معاهد معصية، الإنسان ما يفرح بها. يقول هل أثر العين تنتهي بموت من أصاب الشخص بالعين؟ لا، ما تنتهي. يعني شوف، العين شر خرجت وهذا انتهى، موجود حي ميت، هذا الشر وصل للجسد، فنسعى إلى إزالة هذا الشر الذي في الجسد. وكذلك السحر، الساحر عمل السحر، مات الساحر حي، ما المهم كيف نخرج هذا السحر. يقول لا يبطل السحر بخروج الجن الماس من الجسد؟ ما يخرج الجن حتى يبطل السحر، يعني السحر إيش السحر يعني كيف السحر؟ بس عبارة بسيطة. السحر يؤمر جن شيطان يؤمر أحد الجن يدخل في هذا الشخص، وإذا دخل ما يخرج، خلاص السحر مرابطه، الجني ما يخرج منه، ويتأذى الجني الذي أتى بسبب السحر يريد أن يخرج لأنه مستون في البدن الإنسان. لذلك إذا قرئ على المسحور يتكلم هذا بسرعة، يقول مكان السحر مكان فلان حتى يخرج، ولا يستطيع أن يخرج مثل السلسال، السلسلة مربوط ربط. نعم شيخ. لذلك في الغالب إذا انفك السحر يعني احتراق السحر أو استفرغ لسان السحر أو رش على السحر، في الغالب المس هذا يخرج بدون قراءة، لأنه يريد أن يتخلص من هذا السحر. طيب يا ما الفرق بين الجملة الأولى والثانية؟ فمتى زاد فعل جنس الصلاة الثانية وإن زاد ركعة؟ شو الفرق بينها؟ أيوة صحيح، فمتى زاد جنس فمتى زاد فعل جنس الصلاة جزء من ركعة، الثاني ركعة كاملة. تمام تمام، بس أنت ما حضرت سجود السهو. نعم يا أسباب سجود السهو ثلاثة كذا، زيادة نقص شك. لماذا يشرع السجود السهو؟ لزيادة يعني، لماذا مثلا ما نقول اقرأ قرآن أو يستغفر؟ ها أنا غير مشروع. أيوة ليه بس استنباط. نعم يا شيخ. اي انا عارف زيادة جزء الصلاة وزيادة للصلاة، لكن ليه لماذا شرع السجود بالذات السجود؟ لا كي يجبر النقص. ايوه غيره. ها ها لا الله يسر. لا نعم سليمان ما حضرت سليمان. ها محمد ها ايوه، لان سبب السهو هو الشيطان، والشيطان ما يحب السجود فيرغاما له نسجد. أي نعم صحيح. طيب بسألكم في الله، لو هلك هالك عن بنت وجد وأخوين لأم وأخوين أشقة، ها البنت النص، طيب أحيان الجد وش صار لها؟ أقل من السدس ولا ما له سدس ولا سدس ولا أكثر من السدس؟ ها أكثر من السدس. تمام، وش راح حظ له هنا؟ ها أحظ له ثلث باقي كيف يعني؟ كم له الحين؟ اقسم لي المسألة. أصل في اثنين، واحد للبنت وها اي رؤوس ثلاثة، ثلاثة باثنين ستة، طيب نصف الستة ثلاثة، والجد كم يصير له؟ ها ليه؟ لا هم ستة، كل واحد له كم؟ كل واحد كم له؟ اي لا هي عندنا ستة اصلا، ثلاثة اخذتها البنت، اي كل واحد واحد واحد. طيب في المثال هذا اللي سماه الشيخ اللي حط الجد وش هو هنا؟ السدس ها سبلي حبة حبة، استوي السدس لنا ستة سدسها واحد ويستوي المقاسمة، طيب الثلث الباقي ثلاثة، تمام صحيح صحيح. هيا. طيب يا شيخ مالك، لو هلك هالك عن أم وجد وأخ لأم، نعم أم وجد يلا أخ شقيق، نعم لا ما انتبه، تمام ترى متعمدها هذا النساء يعني، نعم ها المسألة من ثلاثة، ثلث واحد الأم. طيب أصبر لي شوي، الحين اللي باقي للجد بعد أصحاب الفروض، الباقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس ولا السدس ولا ما في سدس ولا أكثر من سدس؟ أكثر. طيب يصير أكثر، وش الحظ اللي هنا؟ هنا عندنا اثنين صح؟ إيه واحد واحد. طيب وهل يمكن يصير الثلث الباقي حظ؟ ما حظ. والسدس ما في سدس، يعني اللي هو مقاسمة، تمام. طيب يا عمر بعطيك مسألة سهلة، لو هلك هال محمد، لو هلك هالك عن جد وأخ لأب قاسم صحيح، أقل من اثنين يعني واحد واحد صحيح، تمام. ترى شيء طيب في المتوسط تقسمون جد وإخوة، نعم. طيب لو هلك هالك عن جد وخمس إخوة يأخذ أكثر، يأخذ ثلث صحيح. طيب صار ما في صاحب، ليس بصاحب فرض معهم، يكون لهم الثلث، وإذا كان زي مثال هذا ما في صاحب فرض يكون الجد الأحظ له إما الثلث أو أول مقاسمة أو السدس، نعم. طيب عبد الله روز قرب شوي عشان نسألك، لو هلك هالك عن جد وأربع أخوات، ها السدس؟ ها جد وأربع أخوات، لا أصبر لي، ها يستوي المقاسمة و هنا عندنا أربع خوات يشكلون رأسين كذا، وهناك رأسين، يعني وش اللي يسوي المقاسمة، والثاني شو له ثلث، كيف؟ يلا اشرح لي أصل مسألة من كم؟ أربع خوات والجد اثنين، ستة، ها يعني يستحق الثلث، ستة اثنين أو مقاسمة زي ما قال الشيخ، تمام. أسألك لو هلك هالك، بس لا تكتب قلم، أي لأن واحد هو مثلا يسألك في الحرم ما تقول بطلع قلم أبغى من رأسك على طول. لو هلك هالك عن جد وبنتين واخ لأب، بنتين الثلثين، طيب والباقي اسبلي الباقي، هل هو إذا تقسمت نشوف الباقي هل هو ما في سدس ولا أقل من السدس ولا سدس ولا أكثر من السدس؟ ها أكثر من السدس اللي هو ثلث، طيب صار من الصورة الرابعة كذا، طيب الصورة الرابعة وش حالاتها؟ إما الثلث الباقي أو السدس، أو السدس أو المقاسمة. طيب هنا وش له؟ ها؟ نعم، بنتين وجد وأخ لأب. ها ها، سدس المال، يعني المسألة من ستة البنتين يصير لها كم؟ أربعة، والجد سدسها واحد. طيب والبنتين كم؟ وأخ أخ لأب، أنا قصدي أخ لأب. ها شلون عد لي كم أخ لأب؟ ها صحيح. وهل ممكن يأخذ ثلث الباقي هنا؟ ما حضر. طيب السدس مقاسمة، إيه يعني سدس مقاسمة. طيب أعطني وين كلام ما أطرح به وتارة. ها إيش؟ أنا أبغى الحضلة هنا أمرين صح؟ يا مقاسمة سدس، هذه المقاسمة السدس إلا ذاك السدس وليس عنه بنازلي. ها وليس عنه نازلا بحالي، وليس عنه نازلا.